إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأخيار، إنها فرصة العمر، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للقول السديد والعمل الرشيد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بالأمس القريب كنا نقول رمضان أهلا، وها نحن نقول له يا رمضان مهلا مهلا، فإنه أوشك على الرحيل، ضيف عزيز على قلوبنا، أوشك أن يودعنا وأن يفارقنا، لكنه وإن كان قد مضى أكثره إلا أنه قد بقي أفضله. نعم، بقي العشر الأواخر التي هي أفضل أيام هذا الشهر. وأقول لكم أيها الإخوة أن السلف الصالح رحمة الله عليهم كانوا يجتهدون في كل أوقات السنة. هذا سعيد بن جبير وطاووس، كلاهما من سادات التابعين، يقول سعيد: قال لي طاووس: يا سعيد، لم يبق شيء من الدنيا يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا بين يدي الله، وما آسى على شيء من الدنيا إلا مكابدة الليل وصيام الهواجر. هكذا كان سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم يفهمون حقيقة الدنيا، يعلمون أنها معبر وممر وليست دار مقر، وبالتالي اجتهدوا في طاعة الله، اتخذوا هذه الدنيا مطية يبلغون بها إلى رضوان الله. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما رأوها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يقول طاووس: يا سعيد، لم يبق شيء من الدنيا يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا بين يدي الله، بين يدي الله. هكذا كان حال سلفنا الصالح طوال العام، فكيف بهم في رمضان؟ بل وكيف بهم في العشر الأواخر التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، حيث قال: والفجر وليالي العشر. قال العلامة العثيمين رحمه الله: والراجح عندي أن الله أقسم بليالي العشر الأواخر من رمضان، مع أن الجمهور ذهب إلى أن المراد العشر الأوائل من ذي الحجة، إلا أن اللفظ لا يسعف الجمهور، فإن الله أقسم بالليالي، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل قطعا من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك لأن فيها ليلة القدر. هكذا قال رحمه الله تعالى. على كل حال، هي ليال عظيمة لها شأن عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أي ما لا يجتهد في غيره من الأوقات. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره أي ترك النساء تفرغا واجتهادا في عبادة الله، وهذا ليس فيه تحريم للجماع في ليالي العشر الأواخر، ولكن فيه بيان أنه ينبغي على المسلم أن يترفع عن ملذات الدنيا المباحة في هذه الليالي، وأن يتفرغ هو وأن يفرغ زوجته أيضا للاجتهاد في عبادة الله رجاء الفوز بفرصة العمر، رجاء إدراك ليلة القدر. شد مئزره وأحيا ليله، قال العثيمين الظاهر أنه كان يقوم كل الليل، ولكن لا يلزم أن المراد أن تصلي الليل كله، ولكن أن تصلي أكثر الليل، أو أن تجتهد في صلاتك في هذه الليالي أكثر من الليالي الماضية. ولهذا نحن نصلي فيها بعون الله عز وجل صلاة القيام أو التهجد، لم نكن نجمع فيها في الليالي الماضية، بعضنا كان يصليها والبعض لا، أما في هذه الليالي سوف نجتمع عليها بعون الله عز وجل اجتهادا في طاعة الله وتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحيي الليل في هذه العشر الأواخر. وإحياء الليل لا يكون بالصلاة وحدها، إنما بالصلاة والدعاء والذكر وتلاوة القرآن وصلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق وغير ذلك والصدقات وغير ذلك من العبادات. شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وهذا ما قلت لحضراتكم آنفا، أن المسلم في هذه الليالي يجتهد ويعين أهله على الاجتهاد. اتركها تنام حتى ترتاح من أعباء البيت، ثم أيقظها للصلاة، ثم ذكرها بفضل ليلة القدر وبفضل الدعاء فيها، عسى أن تفوز هي الأخرى بفرصة العمر بليلة القدر. من خصائص هذه الليالي والأيام أيضا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، كما في الصحيحين عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف سنة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا خلاف في ذلك كما قال الإمام أحمد، والاعتكاف هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله. ولما كان الاعتكاف كذلك كان ينبغي على المعتكف أن يتأدب بآداب، وهي أن يتفرغ في اعتكافه لطاعة الله عز وجل من الذكر والتلاوة والدعاء والاستغفار وغير ذلك، وألا يضيع الأوقات في القيل والقال. ثم إنه يحرم على المعتكف الجماع ومقدمات الجماع، لأن الله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولكن يباح له أن يتكلم أحيانا مع بعض إخوانه أو مع بعض ضيوفه، لا بأس في ذلك، إلا أن يطول الكلام فيضيع المقصود من الاعتكاف. كما أنه ينبغي على المعتكف ألا يخرج من مكان الاعتكاف الذي يلزمه، أي المسجد، لا يخرج من المسجد إلا لأمر لا بد منه، كأنه ليس عنده من يأتيه بالطعام، يجب عليه أن يخرج ليأتي بالطعام، أو يخرج لطاعة كعيادة المريض وشهود جنازة، لكن عليه أن يشترط قبل أن يعتكف أن فلانا من أقاربه مريض وأنه ينوي أن يخرج لزيارته. لكن إذا كان الخروج لأمر لا حاجة فيه فإنه لا يفعل ذلك، لا يخرج من معتكفه، لأن هذا الخروج الذي لا داعي له ولا حاجة فيه يناقض الحكمة والمقصود من الاعتكاف، وهي تفريغ القلب لعبادة الله والانقطاع عن شواغل وقواطع الدنيا. الاعتكاف أيها الأحبة له حكمة أخرى لا تخفى عليكم، وهي تحري ورجاء إدراك ليلة القدر. وليلة القدر سميت كذلك لسببين: أنها عظيمة القدر عند الله عز وجل، لها شرف ومنزلة كبيرة، ولم لا، وهي الليلة المباركة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن، أي أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل القرآن بعد ذلك على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا حسب الحوادث. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. السبب الثاني أن هذه الليلة يفصل فيها أقدار السنة من الأرزاق والخير والشر والآجال وغير ذلك من اللوح المحفوظ إلى الكتبة، ولهذا قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة لها فضل عظيم، قال الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، استفهام غرضه التفخيم والتهويل والتعظيم من شأن هذه الليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن من أدركها وقامها إيمانا واحتسابا كان له من الأجر كمن قام ألف شهر، بل خير من ذلك. وهذه رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة المرحومة، لأن الله يعلم أن أعمار الأمة قصيرة، أعمار هذه الأمة بين 50 و60 وقليل من يجاوز ذلك. أسأل الله أن يطيل أعماركم بالعمل الصالح وحسن الخاتمة، لكن في الغالب أعمار الأمة قصيرة. فمن رحمة الله عز وجل أن شرع لنا القيام والاجتهاد في ليلة القدر، وجعل على ذلك ثوابا يربو على عبادة 80 سنة لا نوم فيها ولا أكل ولا وقت يضيع في غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يفوز بليلة القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد أيها الأحبة الكرام، جاءت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد بأن ليلة القدر لا تكون ليلة واحدة في كل عام. الجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ليلة القدر تنتقل، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أن هذه الليلة قد تكون في عام ليلة 27، وقد تكون في عام آخر في ليلة أخرى. وإخفاء هذه الليلة عن الناس رحمة أيضا من الله عز وجل، إذ لو علم الناس أنها ليلة معينة لاجتهدوا فيها واقتصر اجتهادهم عليها وتكاسلوا عن باقي الليالي فحرموا هذا الخير. لكن من رحمة الله عز وجل أن أخفاها عن الناس وجعلها غير معينة تحديدا، وإن كانت الأحاديث تنص على أنها في العشر الأواخر في الوتر منها، وأرجى الليالي عند الجمهور هي ليلة 27، إلا أن باقي الأحاديث مع اجتماعها مع بعض يدل على أنها تنتقل من عام إلى عام بين ليلة وليلة. هذا فيه رحمة من الله حتى تجتهد في كل الليالي، وهذا فيه أيضا اختبار للصدق. الصادق في تحري هذه الليلة سوف يجتهد في العشر الأواخر. إذن أيها الأحبة، الذي يعزم على أن يكون ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عليه أن يجتهد من مغرب هذا اليوم. فبغروب شمس هذا اليوم تبدأ العشر الأواخر، اجتهد فيها كلها تحريا لليلة القدر. وإني أذكر لحضراتكم أمرا قد يكون غريبا، لقد رأيت علامتها في العام الماضي ليلة 22، وهي ليست ليلة وترية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها في الوتر من العشر الأواخر. فكيف ذلك؟ رأيت الشمس بيضاء لا شعاع لها حتى ارتفعت شيئا كثيرا، أمر عجيب قد أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كيف ذلك وقد أخبر أنها في الوتر؟ إن مطالع المسلمين تختلف، قد تصوم دولة قبل الأخرى، فأي الليلتين هي الوتر؟ لا أحد يعلم. فالعاقل، هذا ما أنصح به نفسي وإخواني، الذي يريد ألا يفوت فرصة العمر أن يجتهد في تحري ليلة القدر من هذه الليلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن صام الشهر وفاز بليلة القدر وحصل فيها جزيل الثواب والأجر. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا ودار آبائنا وأمهاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر، وارزقنا فيها جزيل الثواب والأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.